فلو وكل شخصا معينا وهو لا يعرفه، يعني مثلا قال إنسان يتكلم يقول زيد فلان بن فلان كذا، فقال وكلت زيدا ولا يعرف زيد ومعين، عند أن تتكلم في مجلس تقول صاحب المكتب العقاري فلان بن فلان عنده مكتب، فقلت وكلته في بيع بيتي، يقول لا يصح لا يصح، المذهب لا يصح. لماذا؟ قالوا لابد يعني من شروط الوكالة أن يكون الموكل، أن يعرف الموكل إيش الوكيل، الوكيل. والمسألة فيها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى ذكره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.